قد يمشي على الماء تشارفه الحيتان، لكن نبع الماء من بين أصابعه أين الشبيهة؟ ليس لها شبيه ولا مثيل، ولا أحد يستطيع من البشر ولا من الحيوانات ولا من غيرها أن يكون لها مثل هذا، مثل المعجزة. هذه معجزات الأنبياء لا يصل إليها البشر، مثله المعراج إلى السماء. أما ما يفعله السحرة من بعض الخوارق فهذه جنسها مقدور إما للحيوانات وإما للحيتان وإما للطيور. نعم. الله أعلم، هذه معجزة هذه معجزة هذه معجزة. مثل تكثير الطعام من المعجزات، الطعام القليل جاء في أحاديث طعام قليل في كفاء مئات من الناس، كل هذا من المعجزات التي من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يستطيع البشر أن يتم مثلها. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. بركة. سم. نعم. الشيخ بالنسبة لرجل ما ذكر من عبد البر أن حق موسى مخرج من الحجارة، وهذا الأصل خروجها من الجبال والحجارة. خروجها من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد. على كل حال كلها معجزات، كلها معجزات الأنبياء، أقول كلها معجزات الأنبياء، والله تعالى له الحكمة البالغة. نعم. هل ينبغي الرد على المبتدع على الرافضة في إيش؟ هذه ذكرها العلماء في كتب العقائد، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين. قال العلماء مسح الخفين من المسائل الفرعية، لكن ذكرت في كتب العقائد للرد على الرافضة، لأن الرافضة لهم عقيدة في هذا، عندهم اعتقاد، وإن كانت مسألة فقهية إلا أنها لما صار الرافضة لهم اعتقاد صارت من المسائل العقلية، فيذكر العلماء في كتب العقائد فقالوا ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للرافضة، يعني عقيدة عندهم، يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين بل يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. العلماء ذكروها في كتب العقائد على أنها مسألة عقدية. نعم. لا ما يجب، لكن كونه يحمل ما أولى. نعم. الحمد لله رب. خصوصا إذا كان لا يشق عليه، إذا كان يشق عليه ولا معه مكان ما يشق عليه، وإذا أخذ الماء كن طيب إلى آخر. نعم. ها؟ هو حمله كم مكان لا شك أنه هو الأولى. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله حكمان. الحكم الأول أو مسألتان: المسألة الأولى الماء الذي يغسل به شعر الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ والحكم الثاني سؤر الكلاب، سؤر الكلب هل هو طاهر أو نجس؟ أما الحكم الأول وهو الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حكم الطهارة. نقل عن عطاء أنه كان لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الحبال والخيوط، يعني أن شعر الإنسان إذا حلق شعر رأس الإنسان ثم ألقي في الأرض وتجمع منه شيء كما يتجمع من